السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين وناصر المستضعفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فها هي أيها الأحبة الصفحة الأخيرة من صفحات الخلفاء الراشدين المهديين والأئمة الصديقين، نعيش فيها مع رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من أسلم من الصبيان وأقرب الخلفاء نسبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو ابن عمه ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، وهو زوج ابنته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، إنه أبو الحسن. نحن اليوم أيها الإخوان مع بطل المواجهة، نتكلم اليوم عن بطل من الأبطال، بطل في زهده وفي غناه، وبطل في شجاعته وفي إقدامه، وبطل في سلمه وفي حربه. عاش بطل ومات بطل، وسيبعث إن شاء الله يوم القيامة بطلا من الأبطال، ويحشر دار الأبطال. نتحدث اليوم أيها الإخوان عن هذا البطل العظيم، لأننا في عصر نحتاج فيه إلى الأبطال، فلا نجدهم إلا نزرا يسيرا. نبحث عن أبطال المواجهة فلا نجد لهم أثرا إلا في من رحم الله جل وعلا. إنه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أنه أحد العلماء المشهورين والزهاد المعروفين والخطباء المذكورين، فهو بطل الأبطال، وهو فارس الفرسان، وهو مجندل الشجعان، وحامل راية خيبر لتأديب إخوان القردة والخنازير. لقد تربى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أشرف بيت وأقدس بيت عرفه التاريخ، وهو بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل النبوة، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه تخفيفا لأعباء عمه أبي طالب. وقد كانت هذه هي عادة العرب، أنه إذا كثرت أولاد رجل وكثرت أعباؤه وقلت نفقاته، فإن أبناء عمومته والمقربين له يأخذون بعض أولاده حتى يتكفلوا بنفقتهم تخفيفا عن قريبهم، وهذا من التعاون على الخير. فلم يزل علي يرفل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله جل وعلا نبيا، فاتبعه علي وآمن به وصدقه، فهو أول من أسلم من الصبيان على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سنه إذا أسلم قيل في العاشرة وقيل في الثامنة، وهو أقرب. أيها الإخوة في الله، ماذا تتصورون نشأة علي؟ كيف ترون نشأة علي رضي الله تعالى عنه وهو خرج من هذا البيت الطيب، وهو نتاج من نتاج بيت النبوة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ فعلي رضي الله تعالى عنه نشأة طيبة لم يعاقر فيها خمرا، ولم يجلس فيها مع خدن أو مومسة، لأنه تربى في أكناف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا إفادة كبيرة، أن فترة الطفولة هي الفترة التي سوف تكون ساقا تبنى عليه الأخلاق الطيبة والتعامل الحسن مع الناس. فأطفال اليوم هم شباب الغد، فإذا أحسن الآباء تربية أبنائهم ونشأوهم على التنشئة الطيبة وأحسنوا في تعليمهم واهتموا بهم الاهتمام الكامل، فإنهم إن شاء الله سوف ينشأون نشأة طيبة كاملة. فمن أعظم ما يستفيد منه الشباب هي فترة الطفولة، فالواجب على الآباء أن يهتموا الاهتمام الكامل بهذه الفترة، وألا يهملوها ويضيعوها بين الألعاب الإلكترونية وبين القنوات الفضائية التي تهدم أخلاق أبنائنا وتفسدهم ولا تصلحهم. أسلم علي رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء، يعني بعد يومين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلمت بعده يوم الأربعاء، وأسلمت يوم الأربعاء، فهو أول من أسلم من الصبيان كما قرره ابن سعد في الطبقات وابن هشام في السيرة. تربى علي رضي الله تعالى عنه على محاسن الأخلاق وعلى معالي القيم، فلم تكن له صبوة إلى الزنا، ولم يعبد صنما، ولم يعرف طريقا للهو ولا للخنا. فإذا يجب علينا أن نهتم بأطفالنا أيها الإخوان، وإن هذه التربية العظيمة في صغر علي قد أثمرت ثمرات عظيمة في حياة علي رضي الله تعالى عنه. فمن أول هذه الثمرات أنه خدم الإسلام الخدمة الكبيرة العالية التي لم يخدمها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم إذ تكالبت عليه قريش حتى تقتله؟ يجتمع عتاة قريش ومشيختهم وكبارهم في دار الندوة يبحثون عن الطريقة المثلى في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد هذا المؤتمر كبيرهم ومقدمهم ومعلمهم ورئيسهم إبليس على صورة شيخ النجدي. ولا أدري لماذا اختار إبليس أن يكون على صورة شيخ النجدي، فجلس معهم، وكلما اقترح رجل منهم اقتراحا في مقتل النبي صلى الله عليه في كيفية قتل الرسول صلى الله عليه وسلم رده إبليس وقال: ليس هذا هو الرأي. حتى تكلم أقرب الناس إلى إبليس والمتخرج بدرجة 100 من 100 من مدرسة إبليس أبو جهل لعنه الله فرعون هذه الأمة، وقال: أرى أن نجمع من كل قبيلة شابا جلدا صلدا فنعطيه سيفا مسقيا سما فيدخل على محمد وهو نائم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتوزع دمه بين القبائل، فلا تدري بنو هاشم ممن تطلب الدية. فتبسم إبليس تلك الابتسامة العريضة فرحا مسرورا بهذا الاقتراح الذي صدر من هذا الرجل، فقال: نعم الرأي رأي هذا الفتى، نعم الرأي رأي هذا الفتى. فاجتمعت قريش واختارت من كل قبيلة شابا وأعطته سيفا، واجتمعوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فجاء الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قد اجتمعوا لقتلك، والله جل وعلا يأمر جبريلا أن يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر علي بن أبي طالب أن يبيت على فراشه. إنها تربية عظيمة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب ويعرض عليه الخبر، ما خاف ولا تردد ولا تلكلك، ولا قال سوف أستخير، ولا قال سوف أستشير أقربائي وسوف أستشير أهل الرأي من بني عمومتي، وإنما قبل الأمر مباشرة وفرح به فرحا عظيما وهو لم يتجاوز 11 من عمره. إنه طفل صغير في ميزاننا هذا الزمان، ولكنه طفل تخرج من بيت النبوة بعد أن أخذ كامل الأخلاق التي يحتاجها الإنسان في مسيرته في حياته. فكأني بعلي بن أبي طالب الآن يقول بعد أن سمع هذا الخبر الذي سوف تذهب فيه روحه، يقول: اذهب يا رسول الله، فإن علي بن أبي طالب إذا قتل فإنما يموت واحد من الأمة، سوف يعوض الله الأمة رجلا آخر، ولكن إن مت أنت يا رسول الله فسوف تموت القلوب بموتك، وسوف تموت الأفئدة بموتك، وسوف يموت النور والهدى بموتك يا رسول الله، فاذهب. وهذا أقل شيء يقدمه علي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنها روحه. فيعزم علي العزيمة الكاملة فرحا مسرورا ويبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. أسألكم بالله، لو عرض هذا الأمر على واحد منا فماذا سيكون جوابه في زمن تربى كثير منا فيه على الجبن وعلى الخور وعلى الدعة وعلى الكسل وعلى عدم خدمة الدين وعلى محبة الدنيا والرغبة في البقاء في الحياة؟ ماذا سيكون جواب الواحد منا ونحن لم نتخرج إلا من بيوت امتلأت بالقنوات الفضائية وامتلأت بالأغاني وامتلأت بالدشوش؟ كيف سيكون جواب الواحد منا إذا عرض علينا هذا الأمر الذي سوف تتلب فيه نفسه وتذهب فيه روحه؟ فالله المستعان، الله المستعان. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سبب الذل الذي تعيش فيه الأمة هذا الزمان: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا يجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر، وأن الله لن يرفع عنا الذل في يوم من الأيام إلا إذا إلا إذا نثرنا غبار الذل عن قلوبنا ومسحنا مرآة العزة التي تكالب عليها الطين بين فترات الذلة بعد الذلة. فإذا كنا نريد أن نعود بأمتنا إلى عزتها فلنبعث ساق العزة في قلوبنا، ولنبعث ضياء العزة، ولتشرق أنوار العزة في بواطننا حتى تشرق على جنبات هذه الكرة الأرضية. اذهب يا رسول الله، فإن عليا إذا مات فإنما يموت واحد من الأمة، وأما محمد إذا مات عليه الصلاة والسلام فإن القلوب تموت بموته. هذا أعظم شيء يحقق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك، بهذه التضحية العظيمة، قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أسألكم بالله، أولم يفكر علي بن أبي طالب أن هؤلاء الغلمان الفتيان سوف يدخلون بسيوفهم ولن يكشفوا اللحاف، أهو محمد الذي نام في الفراش أو غيره؟ الجواب بلى، فكر في ذلك كله، ولكن كل ذلك جعله صفرا على الشمال، لم يأبه به ولم يجعله سببا لخور عزيمته وتراجع همته في نصرة هذا الدين والتفدية بنفسه لنبي العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن عليا لما حمل هم الإسلام قدم نفسه رخيصة في نصرة إعلاء كلمة الله جل وعلا. يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من البيت يتلو قول الله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ومعه في يده الشريفة الكريمة حفنة من تراب يثرها، يعني يلقيها على رؤوس هؤلاء وهم شاخصون بأبصارهم لا ينظرون إليه، قد أعمى الله جل وعلا أبصارهم. وفي آخر الليل وهم واقفون كذلك يأتي رجل ويقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: ننتظر محمدا. فقال: فكلتكم أمهاتكم، فقد والله خرج وذر على رؤوسكم التراب قبل قليل. فدخلوا فإذا هو نائم، قالوا: ها هو نائم. فكشفوا اللحاف فإذا هو علي بن أبي طالب قد أخذ سنة من النوم، في هذه الظروف الصعبة نام علي رضي الله تعالى عنه، فقام يمسح النوم عن عينيه. فقالوا: أين محمد؟ قال: ما رأيته منذ البارحة. وصدق رضي الله تعالى عنه، ما رآه منذ البارحة، ينام في هذه الظروف. وإن مما يذكره أهل السير أن النوم أحيانا يأتي علي بن أبي طالب وهو وسيفه في يده في ساحة القتال، وذلك لشدته وبطولته وشجاعته رضي الله تعالى عنه. يقول ابن هشام: قال: وربما سقط السيف من يده بسبب النعاس. من ينام في هذه الظروف إلا من امتلأ قلبه شجاعة وفتوة. هذه التربية التي نحتاجها في هذا الزمان، التربية على خدمة الإسلام من الصغر، أن نحاول أن نربي أبناءنا على خدمة الإسلام وعلى فداء الإسلام بكل غال ونفيس، وألا نجعل شيئا تمتلئ به قلوب أبنائنا إلا خدمة الإسلام والدين. هذا موقف عظيم أثمرته هذه التربية في بيت محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك موقف آخر أيضا فيه عبرة عظيمة. أسألكم بالله، أبو ذر جندب بن جنادة أسلم على يد من؟ وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، أسلم على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كهل يسلم على يد طفل صغير، كيف هذا؟ لقد فرضت قريش حصارا إعلاميا واقتصاديا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أبدا أن يأتي أحد إلى مكة إلا بعد أن يملأ قلبه وسمعه تحذيرا من الجلوس عند غلام قريش، يسمونه غلام قريش، الغلام المجنون. فإذا جاءت وفود تريد أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، بعثت قريش مراسلا إعلاميا لهم يحذرهم من الجلوس عند محمد، لأن قريشا تعلم أنه يقول كلاما يأسر القلوب وهو كلام الله جل وعلا. فحتى لا يسلم على يديه هذه الوفود ولا يدخل الإسلام أحد منهم، يحذرونهم قبل دخولهم إلى مكة. فكان أبو ذر ممن تلقى هذا التحذير، فجاء أبو ذر يريد أن يسمع من محمد عليه الصلاة والسلام مع سماعه لهذا التحذير، ولكن لم يأبه به. ولكن أبا ذر كان يخاف الخوف الشديد من أن يسأل أحدا أين محمد، أين أجد رسول الله، لأنه إن علمت قريش أن أبا ذر يريد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سوف تتعامل معه بالغلظة والشدة وربما تقتله. فبقي أياما في مكة لا يستطيع أن يسأل أحدا، فبين هو في ظل الكعبة إذ بغلام صغير يجلس بجواره، فقال أبو ذر في نفسه هذا الغلام لن يفضحني فأنا سأخبره بحقيقة ما أريد، فإن أخبرني فالحمد لله، وإن لم يخبرني فيعني سهل تكذيب الغلام إذا قال إن أبا ذر يريد كذا وكذا فسهل تكذيبه. فقال له يا غلام أو تدري أين أجد محمدا؟ فالتفت إليه ذلك الفحل الرجل في جثمان طفل صغير ولكنه رجل في قيمه ورجل في أخلاقه ورجل في اهتماماته، وقال وماذا تريد به؟ قال إني سمعت أنه يعني نبي وأنه يقول كذا وكذا وأنا أريد أن أسمع منه. فلما استثبت منه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لا يريد إلا الإسلام قال اتبعني وإني سآخذ حجرا فإن رأيتني رميت بالحجر إلى دار فاطرق الباب وادخل. فذهب وراءه وألقى علي الحجر عند دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كان يستخفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق أبو ذر الباب ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يدي أو بسبب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أين صغارنا أيها الإخوان في هذا الزمان؟ ما هي اهتمامات أطفالنا أيها الإخوان في هذا الزمان؟ سؤال يفرض نفسه وأريد من كل واحد منكم أن يجيب عنه. اذهب إلى بيتك بفكرك الآن وانظر إلى أطفالك، انظر إلى أطفالك الآن انظر إلى أطفالك، ما هي اهتماماتهم؟ ما أكثر طلباتهم؟ ما هي أكثر تأملاتهم وتطلعاتهم؟ شريط بلاي ستيشن، جوال، بي بي، ما أدري إيش البي بي ذا اللي يقولون، ها، وسوني أو قنوات أو سيكل. فترة الطفولة لا بد فيها من سعة الصدر ومن إعطاء الطفل حقه من سعة الصدر، لكن يجب علينا أيضا أن نغرس في قلبه محبة الدين ومحبة الإيمان وخدمة الأمة هذا هو المطلوب علينا معاشر الآباء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. إذن هذه هي التربية الإيمانية، فأطفالنا الآن يحتاجون إلى هذه التربية الإيمانية. لا بد من الاهتمام بهم من السن السابعة ونحن نهتم بهم، نغرس محبة القرآن في قلوبهم ونغرس محبة الإيمان في قلوبهم ونغرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ونزرع محبة خدمة الدين في قلوبهم، نربيهم على الصدقة، نربيهم على الصلاة، نربيهم على الصوم، نربيهم على طاعة الوالدين، نربيهم على حمل هم الإسلام. هذا هو الذي يطلبه منا الدين. فليست القضية فبيوتنا أيها الإخوان ليست مجالا نربي فيه الأجسام بأن نملأ مستودعاتنا بأنواع الأطعمة والأشربة، مع أن هذا مطلوب وهذا فرض واجب على الأب، هذا أمر مطلوب، لكنه مطلوب لأنه وسيلة. فنحن نربي في بيوت، فلا بد أن يربي المسلمون أطفالهم في بيوتهم تربية العقول لا تربية العجول فقط، فنربي عقولهم ونربي قلوبهم على محبة الدين وعلى محبة الإيمان وعلى محبة نصرة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الغضب لله، نربيهم على الغضب لله. ولذلك لا نستغرب هذا النتاج من بيوت كثير من المسلمين، لا نستغرب كثرة المعاكسات في المجمعات التجارية، ولا نستغرب كثرة التفحيط، ولا نستغرب كثرة المروجين، ولا نستغرب كثرة التاركين للصلاة. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا حقهم من التربية الإيمانية الدينية الشرعية في فترة الطفولة. ولذلك يقول ولله در الشاعر إذ يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم، إنك لا ترجو من ولدك في حال مستقبله أن يكون كعلي بن أبي طالب أو غيره من سادات الأمة وخيار السلف الصالح إذا كنت لم تربه على مثل هذه القيم العظيمة التي تربى عليها علي رضي الله تعالى عنه في بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا بد أن نربي أبناءنا على الشجاعة وعلى الإقدام، لا نربيهم على الجبن والخوف، نخوفهم من كل شيء، حتى إن الطفل لا حتى إن الولد يبلغ 12 من عمره ولا يستطيع أن يبيت في غرفة لوحده. نربيهم دائما على الخوف، ونربيهم على أن الجدران لها آذان تستمع، ونربيهم على الخوف من الجن والخوف من بعض الجهات أو الخوف من أي شيء. لا، لا يجوز هذا، بل لا بد أن نربيهم على الإقدام، وأن نربيهم على الشجاعة وعلى تحمل المتاعب والمصاعب، حتى يتحملوا كما تحمل السلف الصالح، فيرتقوا بأمتهم إلى أعلى قمم ومقامات الرقي. أما نربي أبناءنا دائما على التراجع وعلى الجبن وعلى الخور وعلى الكسل وعلى الفتور وعلى الدعة وعلى محبة الاتكالية على الآخرين، فإن هذا والله لا يثمر لنا إلا جيلا متقاعسا وأمة فاترة عاجزة جبانة، كما هو الحال في كثير من أصقاع العالم الإسلامي في هذا الزمان. بل هنا موقف ثالث لعلي بن أبي طالب، وهو إلى الآن ترى ما نقوله قبل أن يبلغ علي بن أبي طالب، كل هذه القصص قبل أن يبلغ علي بن أبي طالب، لا يزال في في في في, في مسمى الصبا. لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، مع أن كبار الصحابة موجودون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمانات كثيرة، فمن يختار لتوزيع هذه الأمانات وتفريقها وردها إلى أصحابها ورد الحقوق إلى أهلها؟ يختار لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هو من أمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تزكية عظيمة لأخلاقه، أنه لا يخون في أمانة ولا يتقاعس في أدائها إلى مستحقيها. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أمر عليا أن يقيم بعده قليلا بمكة حتى يؤدي عنه أمانة الودائع والوصايا التي كانت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يلحقه بأهله. ففعل. ومن مواقفه العظيمة أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزواته كلها، لم يتخلف إلا عن غزوة واحدة، وهي غزوة تبوك. وسبب تخلفه لا كتخلف المنافق، لا، وإنما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في راعيا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لأن خير من يسترعى على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب، لأن تبوك بعيدة والمفازة صعبة، فلا بد أن يقيم رجلا أمينا على أهله ويكون قريبا منهم، يستطيع أن يدخل عليهم. فلم يجد إلا علي بن أبي طالب. فإذا من شجاعته وبسالته أنه لم يتخلف رضي الله تعالى عنه عن مشهد واحد من المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد شهد علي رضي الله عنه بدرا وكانت له اليد البيضاء فيها، وكذلك شهد أحدا وكان على الميمنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الراية بعد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ما أرضاه، وشهد رضي الله عنه كذلك يوم الخندق، فقتل يومئذ فارس العرب وأحد شجعانهم المشاهير الذي لا يشق له غبار والذي يخاف منه كثير من القبائل المجاورة، وهو عمرو بن بد العامري، قسمه علي بن أبي طالب حتى برد على سيف علي رضي الله عنه. وشهد رضي الله تعالى عنه الحديبية، وشهد كذلك بيعة الرضوان، وشهد خيبرا، وكانت لهم بها مواقف هائلة ومشاهد طائلة، ففتح الله جل وعلا على يديه وقتل مرحبا اليهودي. لما وصل إلى المدينة أعطاه عليه الصلاة والسلام جائزة كبرى، ما تظنون هذه الجائزة؟ أهي قصر؟ أهي بيت منيف؟ أهي مال؟ أهي منصب؟ الجواب لا، إنما أعلن أمام الناس وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الأجيال حتى تقوم الساعة، في قوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فما سبب هذه المنحة الكبرى والجائزة العظمى؟ إنها سابقته للإسلام وخدمته العظيمة لهذا الدين ولنبيه عليه الصلاة والسلام. لا جرم أيها الإحباب أن خيبر كان يقطنها اليهود، واليهود هم أعداء الله، لأنهم سبوا الله وقتلوا الأنبياء وافتروا وحرفوا كلام الله جل وعلا وبدلوا شرائع الله وقتلوا الموحدين. واليوم أيها الأحباب يجلسون على مائدة المفاوضات يناقشون مستقبل الأمة الإسلامية. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشهر وضيق عليهم الخناق، وحاول أن يفتح مدينة خيبر فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت متمنعة أرسل لها أبا بكر الصديق فلم يفتح الله على يدي أبي بكر، أرسل لها عمر بن الخطاب فما استطاع. فاهتم الناس هما شديدا وباتوا ليلة طويلة، فقام عليه الصلاة والسلام وسط الليل يقول، يصيح في الناس: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، هذه مرتبة عظيمة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما أحببت الولاية إلا يومئذ، ليس لأنها الولاية، لكن لأنها ولاية توجب محبة الله، يعني قرينة عظيمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أن من يتولى الراية غدا فإنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فماذا تتصورون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، ويشتكي عينيه، وهذا المرض لازم علي بن أبي طالب من صغره، وهو الرمد. حتى بصق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فأرسلوا إليه فجيء به وهو لا يكاد يبصر ما أمامه من قوة الرمد في عينيه رضي الله عنه. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فقام كأن لم يكن به وجع وأعطاه الراية، فقال: يا علي، انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم وتخبرهم بحق الله جل وعلا عليهم، وادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانطلق علي رضي الله تعالى عنه يحمل هذه الراية العظيمة، ووقف على أسوار إخوان القردة والخنازير يناديهم إلى الحق ويدعوهم إلى الإسلام والعدل والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسمعوا وعوا، يا أيها الناس استيقظوا، يا أيها الناس أسلموا، يا أيها الناس احذروا من الكفر والبقاء عليه، ولكن لأنهم قردة والقرد لا يفهم ولو رأى إشارتك، ولأنهم خنازير والخنازير بهائم لا تفقه، أصروا على موقفهم وزادوا تحصنهم في حصونهم التي ليست بمانعة لهم من الله جل وعلا. فالخنزير والقرد مطموس على بصيرته طمسا، لم يسمع ولم يرى ولم يهتم. فلما رأى علي رضي الله تعالى عنه أن المفاوضات السلمية غير مجدية في مثل هؤلاء، وأن المناقشات الودية لا توصل مع هؤلاء إلى حلول، كان عند علي بن أبي طالب حل آخر. دعا بطلبهم للمبارزة، وهذه عادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قبل التحام الصفين كان يطلب أحدا من عتاتهم يبارزه. فنزل إليه أقوى اليهود وأفتاهم، رجل شجاع يقال له مرحب اليهودي. ولما خرج مرحب بسيفه تبختر بين الصفين ويهزج يقول، يريد إخافة المسلمين، يقول: قد علمت خيبر أني مرحب. عقب شوي بتصير ثوره إن شاء الله. شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. هذا يخوف هذا. فنزل إليه أشجعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يتبختر رضي الله تعالى عنه بسيفه، وسيفه يخط في الأرض، يعني تخيل قدمات أقدام علي بن أبي طالب وخط سيفه بجواره، ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وهذه أول أسماء علي بن أبي طالب، أول ما سموه كانوا سموه حيدرة، ولكن غير اسمه جده. فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليف غابات كريه منظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. فاقترب الرجلان من بعضهما، وتنازل الصديق علي بن أبي طالب مع الزنديق مرحب اليهودي، فقطعه علي رضي الله تعالى عنه بسيفه قطعتين، وقيل إنه أطار رأسه من بين كتفيه فكأن مرحبا لم يخلق فكأن مرحبا خلق بلا رأس، إلى النار وبئس القرار. فلما رأى اليهود هذه البسالة والشجاعة استسلموا مباشرة وفتحوا حصونهم، ودخلها علي رضي الله تعالى عنه مؤيدا رافعا رأسه منصورا مسددا من الله جل وعلا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الاختيار كعادته صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. أيها المسلم المبارك، إنه ليس من العقل أن تسلم قيادك لأمر عدوك، وليس من العقل أن ترجو من أعدائك أن ينصفوك في نوازلك، وإن من فعل ذلك فلا يظن أبدا أن الأعداء سوف يقفون معه من أجل سواد عينيه، فإن عدوك أول مقاصده موتك، وأول مقاصده عطبك، وأول مقاصده هلاكك. فمسكين من طلب الإنصاف من عدوه وعسى الله يستر ولا يطفي النور، ومسكين من شكى أموره إلى عدوه. فلا بد أن تعقل أيها المسلم أنك مهما رفعت إلى أعدائك أمورك فإنهم لن يحكموا لك بالعدل ولن ينصفوك. وما موقف روسيا والصين من استعمالهم لحق الفيتو في مجلس الظلم الدولي إلا أكبر شاهد على أن العدو لا يهتم بدمائنا ولا بقضايانا ولا بنوازلنا ولا بهمومنا، ولن نجد عند أعدائنا حلا أبدا، ولن نجد عند أعدائنا حلا أبدا. فلا بد أن نعقل أن أعداءنا هم أعداؤنا، وأنهم لا يحبون الخير لنا ولا يرجون لنا النجاح ولا الفلاح ولا الصلاح ولا الهدوء في حياتنا. فلا بد وأن نأخذ كمال الحيطة منهم، وأن نعد لهم العدة، وأن نستعد لهم الاستعداد الكامل. أيها المسلمون المباركون الموفقون، إن أفقر ما تحتاجه الأمة في هذه الأزمنة إلى هؤلاء الأبطال الذين تطرب الآذان لسماع أخبارهم. والله العظيم لقد مللنا من الأخبار التي توجب الخور والمهانة والضعف، ومللنا أيها الإخوان من الجبن والانكسار أمام عدونا، ومللنا من مجاملة أعدائنا على حساب ديننا. فأين هؤلاء الأبطال الذين هم عماد الأمة وسندها بعد الله جل وعلا؟ أين هؤلاء الأبطال الذين يقارعون العدو بالحجة والبيان وبالسيف والسنان؟ أين هؤلاء الأبطال الذين يوقفون العدو المتبختر عند حده ويعرفونه بحقارة نفسه ويظهرون ضعفه أمام عينيه؟ أين هؤلاء الأبطال الذين كسروا أنفة كسرى وداسوا على أنفه رقل وغربلوا الدنيا وكفارها والمعاندين فيها والمتزندقين فيها؟ إننا في الحقيقة في هذه الأزمنة لا نرى أمامنا في كثير من الناس إلا المهانة والضعف ومحاولة إرضاء أعدائنا بكل ما نملكه من قدرة واسعة، حتى ولو كانت على حساب ديننا ومقدرات أمتنا. فالأمة في الحقيقة في هذا الزمان تحتاج إلى هؤلاء الأسود الأشاوس والليوث الأكاسر التي يحسب لها العدو ألف حساب، ولا تخلو الأمة إن شاء الله منهم في كل زمان ومكان، ولكنهم يقلون ويزيدون على حسب هذه التربية التي تلقاها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الموفقون المباركون، إن كسر غطرسة الكفرة وإظهار القوة أمامهم وإظهار القوة أمامهم وبعث الرعب في قلوبهم لهو من المطالب الشرعية الكبيرة والتي لا بد من تحقيقها في كل زمان ومكان. فإن الكافر إذا لم يجد أمامه إلا المتردية والنطيحة والعرجاء الكثيرة العمياء مقطوعة اليدين والرجلين التي لا تجزئ في الأضحية، فإنه سوف يستأسد ويصول ويجول ويحكم ويعزل على ما تهواه نفسه ويحلو له. فلا بد من إخافة أعدائنا، ولا بد من إهانتهم. فلا يجوز للأمة القوية الفتية ذات المقدرات العظيمة أن تعيش في آخر الركب أسيرة بين يدي أعدائها، وأن تكون رقيقة عبدة تابعة له في كل ما يقول ويفعل. فأين العزة التي أرادها الله جل وعلا لنا واختارها لنا جل وعلا؟ فالعدو الكافر الآن في هذا الزمان هو الحاكم، وهو الخصم، وهو القاضي. فمتى سنعود أيها الإخوان إلى تلك العزة؟ ومتى تشرق أمامنا أنوار المنعة والتمكين، ويعود للأمة سابق مجدها وعزها كما كان على عهد الأولين من الصحابة والتابعين وأتباعهم وسلف الأمة وأئمتها؟ قل عسى أن يكون قريبا. أيها الإخوة المسلمون المباركون، يعني واسمحوا لي إذا أكثرت من النقاط التي تدل على القوة، لأن من أعظم ما تميز به علي بن أبي طالب هي الشجاعة والقوة، فلا بد أن نطيل ونطنب في الكلام عليها. أيها المسلمون، إن القوة لا تفل إلا بالقوة، والحديد لا يفك إلا بالحديد، والسلاح لا يقابل بالصدور العزل والأكف الفارغة، لا هذا خطأ، بل لا يقابل سلاح العدو الكافر إلا بسلاح أهل الإيمان. فهذا مرحب اليهودي، وهو من أفتى فتيان خيبر من اليهود، فل النبي صلى الله عليه وسلم قوته ونحره كما تنحر الشاة بقوة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلا يفل الحديد إلا بالحديد. فإن افتخر الكفار بكواسرهم الضارية، فعندنا معاشر الإسلام الكواسر الضارية التي تكسر قوتهم وتضعف أمرهم وتعرفهم بضعفهم وحقارتهم، وأنهم ليسوا بشيء أمام القوة الإسلامية المدعومة بقوة رب الأرباب وجبار الجبابرة جل وعلا. ولكن مشكلتنا في هذا الزمان أننا في الحقيقة قد أقبلت قلوبنا الإقبال الكامل على هذه الدنيا وعلى ملذاتها وعلى شهواتها، واشتغلت قلوبنا عن نصرة قضايانا وعن سماع قضايانا، فأحببنا الدنيا بكل ما فيها ولا نريد أن نرحل عنها، فتنازلنا عن الكثير والكثير من أجل دنيانا ومن أجل أن يرضى عنا عدونا لنعيش في أمن وسلام. ومع هذه التنازلات الكثيرة الكثيرة، فلا يزال عدونا ينغص علينا حياتنا بين الفينة والأخرى، والله المستعان. فإذا لا علاج للسلاح إلا السلاح، ولا علاج لهؤلاء الأعداء المتسلطين على ديار وعلى بلادنا وعلى أعداء وعلى مقدراتنا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا وأنفسنا إلا أن نبادرهم بالسلاح. أيها الإخوة الموفقون، إن من يراقب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، واهتمامه الكبير بعلي بن أبي طالب وتقريبه منه وحسن تربيته وحسن تعليمه من صغره، ليلمس شيئا خطيرا مهما قد أضاعته كثير من الدول الإسلامية في هذا الزمان، وهو أن من أهم مهمات الدولة الاهتمام بهؤلاء الأقوياء، وهؤلاء الشجعان بالفطرة، لا بد من الاهتمام بهم، ولا بد من توجيه شجاعتهم لخدمة الدين، وألا تترك شجاعتهم يوجهها أعداؤنا علينا فنصاب بهذه الشجاعة التي نشأت بيننا من حيث نشعر أو من حيث لا نشعر. فالقوة التي يتحلى بها بعض الأفراد من هذه الأمة لا بد على الدولة أن تهتم بها وأن تسقلها جيدا بالعلم النافع والعمل الصالح وحسن التربية وسياسة التعليم الحسن، وأن تسخر في خدمة الدين. فقوة أهل القوة أيها الإخوة ليست عبئا ثقيلا على الدول، يعني على الدولة الإسلامية حتى نبحث لها عن حل، وليست مشكلة من مشاكل الأمة حتى ندسها في التراب. هؤلاء المفحطون، هؤلاء عندهم قوة، ولكنها ما سخرت في الحقيقة لنصرة الدين. هؤلاء الذين يمشون بالسيارات على كفرتين، هؤلاء والله عندهم قوة وعندهم قدرة عجيبة وعندهم قوة قلوب لا مثيل لها، ولكنها ما وجهت التوجيه السليم. والأمة ترى أن قوة هؤلاء مشكلة كبيرة يبحث لها عن حل، فإذا نظرت إلى هذه الحلول وجدتها بعيدة عن الحل الصحيح. منهم من يقول اسجنوهم، منهم من يقول عزروهم، منهم من يقول ابنوا لهم ميادين بعيدة عن البلد حتى يفحطوا فيها، وكل هذه الحلول بعيدة عن الحق. الحق أنه لا بد من تسخير هذه الشجاعة وإعادة صياغتها مرة أخرى حتى تكون خادمة، حتى تكون خادمة للدين. هذه شجاعة، لو ربي هؤلاء على على خدمة الدين بشجاعتهم فإنها والله سوف ينتفع بها الإسلام انتفاعا الانتفاع العظيم. فمتى ما أخذت هذه الشجاعة التي يتحلى بها كثير من شبابنا في هذا الزمان، متى ما أخذت هذه القوة التوجيه السليم والتعليم الصحيح الكافي وسخرت في نفع الدين في مجالها المناسب، فوالله الذي لا إله غيره سيكون ذلك من أنفع مكاسب الدين. وهذا يدخل فيه القوة العلمية، ويدخل فيه كذلك القوة الجسدية، ويدخل فيه كذلك القوة المعرفية والخبرة العظيمة في بعض المجالات. لا بد من الاستفادة من هذه القوة أيا كان نوعها. لا تفرط فيها الأمة الإسلامية، كل ذلك مما ينبغي الاهتمام به وتوجيهه التوجيه السليم النافع لينتفع به الدين. ومن المواقف التي أثمرتها تربية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعثه معلما لأهل اليمن وقاضيا عليهم وداعية إلى الله لهم، فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا وحاكما على اليمن. وتعرفون من معه؟ الجواب معه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وبقي فيها علي رضي الله عنه إلى حجة الوداع، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إلى مكة، وساق معه هديا من اليمن وأهلك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه واستمر على إحرامه ونحر هديهما بعد فراغ نسكهما. وهذا كله من باب الاهتمام بهذه القوة الفذة، وألا تترك هكذا هدرا حتى لا تسخر على حساب الدين، على حساب الدين. الكفار الآن إذا ذهب لهم بعض المسلمين اللي عندهم خبرة في الكيمياء أو الفيزياء أو عندهم معارف كبيرة أو خبرات مسبقة، تعرفون ماذا يصنعون بهم؟ هم بين ثلاثة أمور: إما أن يعرضوا عليهم المبالغ الطائلة حتى يأخذوا الجنسيات الغربية ثم يبقوا في هذه البلاد حتى تنتفع الأمم الكافرة بهذه القوة العقلية والمعرفية، وإما أن يضربوهم بتلك الأبر التي تغسل أدمغتهم فيأتون إلينا مجانين، وإما أن يلفقوا لهم التهم حتى يسجنوهم كما فعلوا بكثير ممن تسمعونهم في وسائل الإعلام. فهذه الشجاعة حقها أن تبقى في بلاد الإسلام، وحقها أن تهتم بها الدولة الإسلامية، وحقها أن تصاغى وأن تعلم وأن تربى ثم توضع في مجالها الذي يخدم به دين الله جل وعلا. وإن خاتمة العقد في الاهتمام النبوي بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن عليا أراد مصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان حيي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأنه تربى في بيت محمد عليه الصلاة والسلام فكان يستحي أن يعرض عليه أنه يريد ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين، ولكنه أصر وذهب. فلما دخل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت عليه الكلمات، فلم يستطع أن يقول شيئا، فوقف منبهتا أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يتكلم معه بشيء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف مقصده، فقال: يا علي، أتريد فاطمة زوجة لك؟ الله أكبر، أتريد فاطمة زوجة لك؟ فقال: نعم يا رسول الله، هذا ما كنت أريد. فقال: يا علي، عندك مهر؟ في مهر علي؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ليس عندي شيء. وعلي قد عاش حياته بعيدا عن الدرهم والدينار حتى وهو قد تولى خلافة المسلمين، فعلي لا يملك درهما ولا دينارا ولا ذهبا ولا فضة ولا قصرا ولا حديقة ولا خادما. ولا خادما كما سيأتينا بيانه إن شاء الله، ولكنه يملك إيمانا كالجبال، وهذا أهم شيء. يملك تاجا على رأسه وهي محبة الله له بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. يملك أنه بطل المواجهة. قال: يا رسول الله ما عندي شيء. قال: يا علي، وأين درعك الحطمية؟ درع كانت عندك، وينها؟ قال: درع يا رسول الله لا تساوي درهمين. قال: فأت بها. المقصود عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس المال وليس المهر، ولكنه الفوز بهذا النسيب الذي يتشرف بمناسبته، وهو غنيمة من غنائم هذه الدنيا. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه للرسول صلى الله عليه وسلم، فعقد لهما في تلك الليلة، وتزوج علي فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأنجبت له سيدي شباب أهل الجنة، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. ودخل بها رضي الله تعالى عنهما إلى بيته الذي ليس فيه ثلاجة إلكترونية، وليس فيه غرفة نوم، وليس فيه إلا حصير ينام عليه هو وهي. ولكن البيوت أيها الإخوان لا تبنى على الأموال فقط، لا، ليست البيوت تبنى على كثرة الأرصدة وعلى كثرة الرواتب، لا لا لا. كم من البيوت التي يملك الزوجان فيها ملائم ملينة، ولكنهم يعيشون بأعظم ضيق صدر، يعيشون في نكد، يعيشون في بعد عن الراحة والاطمئنان والسعادة. وكم من بيوت فقيرة يعيش أفرادها من زوج وزوجة وأولاد في أهنأ عيشة، في راحة بال واطمئنان خاطر وانشراح صدر. إذن البيوت في الحقيقة إنما تبنى على الإيمان الصافي، البيوت أيها الإخوان إنما تبنى على العقيدة الصحيحة الصالحة، تبنى على الحب الصادق، تبنى على الإخلاص المتبادل، تبنى على التضحية وعلى الإيثار وعلى معرفة كل واحد من الزوجين حقوقهما. هكذا بنى علي رضي الله تعالى عنه بيته. كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها في بيت علي بن أبي طالب تطحن الحب حتى تمزقت راحتها من الرحى، من إمساك الرحى. ما في خادم لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت تطلع أباها على يديها، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنه، عفوا، في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تشكو ما تلقاه في يدها من الرحى، وتسأل والدها خادما فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها الخبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته فاطمة. يقول علي: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، فأشار إلينا أن ابقيا مكانكما، فجاء حتى جلس بيني وبينها حتى إني لأجد برد قدمه على بطني، فقال: أولا أدلكما على خير مما سألتما؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: تسبحان الله وتكبرانه وتحمدانه قبل أن تناما 33، فذلك خير لكما من خادم. ما كان في بيوتهم خدم ولا حشم ولا كثرة نفقة ولا كثرة أموال ولا مستودعات يستخزن فيها الطعام، ولكنهم كانوا من أسعد الناس ومن أغنى الناس ومن أفرح الناس ومن أشرح الناس صدرا. لماذا؟ لأن السعادة الحقيقية ليست عن كثرة العرض ولا عن الحسب والنسب ولا عن كثرة المال، وإنما السعادة الحقيقية كامنة في الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهيا هيا أيها الإخوان، نبني بيوتنا على الإيمان الصحيح وعلى العقيدة الصافية، وأن ننشر بين أفراد بيتنا بيوتنا الحب المتبادل والحب الصادق، ننشر بينهم عقيدة التوحيد، فإنه لا محبة إلا بالإيمان ولا أخوة إلا بالدين. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذلك. أيها الإخوان، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لعلي بعد موته كما تزعمه الرافضة لعنهم الله؟ هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لعلي بعد موته كما تزعمه الرافضة عليهم لعنة الله؟ الجواب لا. لا، ما أوصى لعلي بن أبي طالب، لا، ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ولا لأبي بكر وصية مكتوبة، لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس لعلي، قال العباس لعلي بن أبي طالب: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الأمر من بعده؟ فقال العاقل علي بن أبي طالب: والله لا أسأله، فإنه إن منعناها الآن لا يعطيناها، فإن الناس لا يعطونها أحد من بني منا بعد ذلك أبدا. فالأحاديث الصحيحة الصريحة المنقولة بالأسانيد الصحيحة دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلى علي ولا إلى غيره، بل لوح وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأما ما يفتريه ويزعمه كثير من الجهلة والقصاص والأغبياء من أنه أوصى إلى علي بالخلافة وأن أبا بكر وعمر اتفق على كتمها، فهذه من خزعبلاتهم وخرافاتهم ورافضيتهم وكذبهم الذي يجب أن ينتبه له. فأكذب الناس على علي رضي الله تعالى عنه هم الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة، فهم أكذب الطوائف وأخس الطوائف وأقذر الطوائف على الإطلاق، بل إنهم كفار كما حكم عليهم كثير من علماء أهل السنة والجماعة، فهم كفار. فمن أهل السنة من حكم عليهم بالكفر على وجه العموم، ومنهم من تجاوز إلى تكفير أعيانهم. فالحذر الحذر من كثرة الكذب على علي رضي الله تعالى عنه، فإنه من دسائس الرافضة.